بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس سابق كتاب منظومة المراقي أبيات تتعلق بمبحث القرآن، وذكر الناظم أن القرآن هو اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز والتعبد، وهذا هو أول الأدلة التي يستدل بها على الأحكام القرآن. فعرف لك القرآن، فعرف ما هو القرآن، وذكر أن هذا القرآن أيضا يشتمل على البسملة، وهل البسملة من القرآن؟ ذكر أقوالا في المسألة، من قائل أنها ليست من القرآن وإنما هي ذكر، وإنما هي ماذا؟ ذكر من الأذكار وليس من القرآن، وهذا مذهب المالكية. وقول آخر أن البسملة تعتبر ماذا؟ من القرآن، ومن قائل أن تعتبر آية من كل أول سورة من القرآن. وأقرب الأقوال إلى الحق وهو أن البسملة من القرآن، البسملة من القرآن، ويؤتى بها للفصل بين السور، للفصل بين ماذا؟ السور. وأيضا مما ذكره أن القرآن نقل آحادا ونقل ماذا؟ متواترا، وأن الذي يحتج به حتى يكون قرآنا يصلى به ويحتج به في الأحكام لابد أن يكون متواترا، فإذا خلا من التواتر فلا يحتج به لا في الصلاة ولا في الأحكام، لا في الصلاة ولا في الأحكام. والراجح أنه يحتج به في باب الأحكام وفي باب الصلاة إذا ثبت السند إلى من قرأ به، إذا ثبت السند إلى من قرأ ماذا به. وذكر أن من شروط ثبوت ماذا القرآن أن يكون صح سنده، وأن يكون وافق وجها ماذا عربيا، وأن يكون في المصحف، أي مصحف ماذا عثمان، مصحف ماذا عثمان. فإذا توفرت هذه الشروط وإن لم يتواتر فإنه يعتبر ماذا قرآنا، فإنه يعتبر ماذا قرآنا. وهذا يقول ماذا ابن الجزري، هذا يقول ماذا ابن الجزري. ومعنى ذلك أنه لابد أن تتوفر فيه هذه ماذا القيود. فالقراءة الشادة والمقصود بها ما نقل ماذا أحدا لا يحتج بها، يقول فيما يتعلق بالقراءة بها في الصلاة، ولا كذلك فيما يتعلق بالأحكام إذا خلت من هذه الشروط. والراجح أنه إذا صح السند إلى صحابي قرأ بها، فالصحابي عدل وقد قرأ ماذا بها. وقولهم أن هذا منسوخ لأن العرضة الأخيرة لم تكتف فيها هذه ماذا القراءات، لم تكتف فيها هذا ماذا القراءات، هذا أقوى ما استدلوا به، وجمع المصحف العثماني على هذه العرضة الأخيرة. لكن عبد الله بن مسعود كان يقرأ بهذه بعض يعني ماذا القراءات أو بعض ماذا الآيات التي ليست ماذا في قرآن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مخالف للإجماع، مخالف ماذا للإجماع. ومما مر معنا أنه مثل على ما توفرت فيه الشروط الثلاثة، وهو آحاد يعني وافق يعني وجها ماذا نحويا، وافق كذلك يعني المصحف العثماني، وهكذا أيضا ماذا ثبت السند إلى من قرأ، مثل بالثلاثة ومخالف ويعقوب وأبو جعفر. والصحيح أن قراءة هؤلاء قد تواترت، الصحيح عند المحققين أن قراءة هؤلاء قد تواترت مع السبعة، قد تواترت ماذا مع السبعة التي أجمعوا عليها. وهكذا ذكر أنه ليس في كتاب الله شيء حشو، ليس في كتاب الله شيء لا معنى له. أما ما يتعلق بالزائد الذي يقال فيه صلة ماذا وتوكيد هذا موجود، وأما ما يتعلق بأن في كتاب الله ما ليس له ماذا معنى فهذا أمر باطل، هذا أمر ماذا باطل وليس بصحيح. وسبب هذا الخلاف فيما يتعلق بالوقف على قوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم، والراسخون ماذا في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله، وحصل ماذا الوقف في بعض القراءات ثم استأنف والراسخون في العلم، فحصل الخلاف ما هو الذي انفرد الله عز وجل بعلمه دون ماذا يعني خلقه وعباده. والصحيح أن هذا يتعلق بكن وحقائق أسماء الله على صفات الله وما في الجنة، أما شيء أنزله الله عز وجل للتحاكم إليه وللتدبره ولتدبره فالصحيح أنه يعني الصحيح أنه ما دام ممنوع أن يقال أن في كتاب الله ما لا يعلم معناه على الإطلاق، لكن كونه يعني يجهل نسبيا أي منسوب هذا الجهل إلى بعض الناس فهذا حاصل، هذا ماذا حاصل. وأيضا ذكر أن العبرة فيما يتعلق بالقرآن الأخذ بظاهره، وأن من زعم أن القرآن غير ماذا الظاهر وأن له معنى باطن فهذا قول ماذا باطل، هذا قول ماذا باطل وليس بصحيح. وهكذا ذكر أن يعني عن بعضهم أن الذي يفيد القطع إنما هو العقليات للنقليات، وهذه النقليات سواء كانت متواترة أو كانت أخبار أحد قد حفتها القرائن، وجمهور العلماء على إبطال هذا القول أن المتواتر يفيد القطع والأحاد الذي احتفت به القرائن يفيد ماذا القطع، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أو بعض المعتزلة الذين يقولون أن النقل لا يفيد القطع، أن النقليات لا تفيد القطع سواء كانت متواترة أو أخبار أحد قد حفتها ماذا القرائن. وذكروا ما سبب هذا ماذا القول، أنه قد يرد عليها المجاز أو التخصيص أو التقديم والتأخير والإضمار والاشتراك إلى آخره، قالوا كل هذا تضعف يعني ماذا تضعف اليقين في هذه الأخبار، وهذا قول باطل، جماهير العلماء على خلاف هذا القول. ثم مر معنا أن المصنف انتقل إلى ما يتعلق مبحث المنطوق وهكذا المفهوم، وشرع في تعريف المنطوق وأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق يسمى ماذا منطوقا، وقسم إلى قسمين إلى نص وإلى ظاهر. وعرف الظاهر بأنه ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر ما احتمل معنيين أحدهما أرجح ماذا من الآخر. وذكر أيضا أن أيضا وذكر ماذا أيضا فيما يتعلق بالنص أنه قد يطلق على أربع معاني، منها النص من حيث والظاهر، ويطلق على كذلك الكتاب والسنة، ويطلق على الوحي، فهذه أربع معاني للنص. ثم انتقل بعد ذلك لما يتعلق بالمنطوق غير الصحيح غير الصريح، فإن المنطوق عندهم على قسمين، منطوق صريح ومنطوق ماذا غير ماذا صريح. وهذا كما قلنا يعني يرجع إلى مسألة وهي ما يتعلق بدلالة اللفظ، فإن دلالة اللفظ على يعني ماذا على معناه بالكلية يسمى مطابقة، ودلالة اللفظ على بعض معناه يسمى تضمن، ودلالة اللفظ لا على كل معناه ولا على بعض معناه تسمى دلالة التزام، تسمى دلالة التزام. ودلالة الالتزام هذه هل هي من قبيل يعني ماذا المفهوم أو من قبيل المنطوق غير الصريح، أو من قبيل المنطوق غير ماذا الصريح، فهي من المنطوق غير ماذا الصريح. وقسمها إلى ثلاثة أقسام، أي دلالة الالتزام إلى دلالة اقتضاء، ودلالة ماذا إشارة، ودلالة ماذا ودلالة الإيماء والتنبيه، ودلالة الإيماء ماذا والتنبيه. ودلالة الاقتضاء مرت معنا أن الكلام لا يكون ماذا صحيحا وصدقا ومقبولا شرعا إلا إذا قدرنا ماذا لفظ. دلالة الاقتضاء هي أنه لا يكون الكلام ماذا صحيحا إلا بتقدير لفظ، حتى يكون الكلام يعني مقبول عقلا أو صحيح ماذا أو كذلك يعني ماذا شرعا أو كذلك يعني ماذا صدقا، فإن الكلام لا يكون يعني ماذا صدقا أو يكون صحيحا شرعا أو لا يكون كذلك صحيح ماذا عقلا إلا إذا قدرنا ماذا لفظ. هذا ماذا يسمى؟ يسمى بدلالة الاقتضاء، وهي دلالة التزام، دلالة الاقتضاء وهي دلالة ماذا التزام، وهو الكلام الذي يتوقف يعني صدقه، يعني صدقه من حيث ماذا من حيث الصدق ومن حيث كذلك الشرع ومن حيث العقل على تقدير لفظ. والثاني ما يسمى بدلالة ماذا الإشارة، وهو أن اللفظ فيه ماذا أن اللفظ يدل على معنى ليس مقصودا بالأصالة بل يكون من قبيل التبع، بل يكون من قبيل التبع. وذكرنا ما يتعلق أن الله عز وجل أحل للإنسان الاستمتاع بأهله إلى طلوع ماذا الفجر، ويلزم من ذلك من حيث الإشارة لا بالأصالة ولكن بالتبع أنه يصبح ماذا على جنابة فيغتسل ماذا بعد الفجر. وأيضا ذكرنا دلالة الإيماء والتنبيه، وهو ترتيب الحكم على وصف، لو لم يكن هذا الوصف إلا لهذا الحكم كان من قبيل الحش ومن قبيل ماذا من قبيل الحش ومن قبيل اللغو. فهذه الدلالات الثلاث، دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه، كلها تسمى دلالة التزام. وهل هي يعني ماذا لفظية أو أنها ماذا عقلية، هل هي دلالة لفظية أو عقلية؟ الأقرب أنها دلالة عقلية وليست لفظية، فإن الدلالة اللفظية إما دلالة مطابقة أو دلالة ماذا تضمن. وقلنا أن من أنفع الدلالات فيما يتعلق بالأحكام والاستفادة من الأحكام هي هذه الدلالات، وهي دلالة ماذا الالتزام، دلالة ماذا الالتزام. وأيضا مما مر معنا القسم الثاني، وهو ما يتعلق بمر معنى المنطوق وبعده ما يتعلق بالمفهوم. وقسم المصنف عليه رحمة الله المفهوم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم ماذا؟ مخالفة. مفهوم موافقة ومفهوم ماذا؟ مخالفة. مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت يوافق ماذا؟ المنطوق في الحكم، إما أن يساويه أو أن يكون أولى منه. وأيضا هو على تقسيم آخر، إما أن يكون قطعي وإما أن يكون ظني. فهي أربع أقسام، فهي أربع ماذا؟ أقسام دلالة مفهوم الموافقة. وأيضا لك أن تزيد قسمين وهي تكون ستة: نفيا أو إثباتا، نفيا أو إثباتا، قطعا أو ظنا، كذلك مساويا أو كذلك أولوي. فهي ست ماذا؟ تقاسيم تتفرع عن مفهوم ماذا؟ الموافقة، وهو أن يكون المسكوت يوافق المنطوق في الحكم، إما نفيا وإما إثباتا، إما قطعا وإما ظنا، إما أولوي وإما ماذا؟ مساوي. هذه أقسامه ماذا؟ الستة. وعبر عنه أن بعض الأصوليين يعبر عن هذا ماذا؟ المفهوم، مفهوم الموافقة، بفحوى ماذا؟ الخطاب وبلحن الخطاب. فإذا رأيت فحوى الخطاب أو لحن ماذا؟ الخطاب، فهذا يسمى بمفهوم ماذا؟ الموافقة، يسمى مفهوم ماذا؟ الموافقة. وأيضا مما مر معنا ما يتعلق دلالة الوفاق، وهو مفهوم الموافقة، هل دلالته قياسية أو دلالته ماذا؟ لفظية. هل دلالته قياسية أو دلالته ماذا؟ لفظية. جماهير العلماء أن دلالته لفظية، مفهوم الموافقة هو أن يكون المسكوت يوافق المنطوق في الحكم أو يكون أولى منه، إما مساويا وإما ماذا؟ أولى منه. جماهير العلماء أن هذه الدلالة لفظية. يأتي الإمام الشافعي في يقول الدلالة قياسية، ويسمي هذا القياس في معنى الأصل، أي القياس الجلي الواضح البين. ومنهم من يقول بأنه من قبيل المجاز، يعني عبر بالجزء وأراد ماذا؟ الكل، عبر بالتأفيف وأراد الضرب والقتل وإلى آخره، وهذا ما يسمى بالمجاز المرسل عند البلاغيين. ومن قائل أيضا هو القول الرابع أن يعني دلالة يعني ماذا؟ دلالة مفهوم الموافقة دلالة عرفية، دلالة ماذا؟ عرفية، حصلت عن طريق النقل، أي بمعنى أن أهل اللغة نقلوا التأفيف إلى ما هو أعظم منه، إلى ما هو ماذا؟ أعظم منه، فهو أشبه بالقسم الثالث فيما يتعلق بالمجاز. قالوا كما سموا ما يتعلق بالخارج من الإنسان غائب، مع أن الخارج في لغة العرب هو ماذا؟ هو المكان المطمئن، وهذه يسمى من قبيل النقل، دلالته ماذا؟ نقلية. دلالته ماذا؟ نقلية، أي أن أهل العرف تصرفوا فيه، فعبروا عن يعني الضرب وعن الشتم والسب بالتأفيف. بماذا؟ بالتأفيف. ومر معنا أيضا أن مفهوم ماذا؟ المخالفة، أن مفهوم ماذا؟ المخالفة قد يشترك مع مفهوم الموافقة في التسمية، فيسمى بتنبيه الخطاب. تنبيه الخطاب يطلق على مفهوم الموافقة وعلى مفهوم ماذا؟ المخالفة. أما دليل الخطاب فهو خاص بمفهوم المخالفة، فهو خاص بمفهوم ماذا؟ المخالفة، فيقال فيه دليل ماذا؟ الخطاب. دليل ماذا؟ الخطاب. وكنا قد توقفنا عند هذا، والآن سيشرع المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بشروط العمل بمفهوم الموافق بمفهوم المخالفة. شروط العمل بمفهوم المخالفة، شروط العمل، أي بمعنى أن العمل بمفهوم الموافقة يتوقف على شروط، يتوقف ماذا؟ على شروط. فإن صحت هذه الشروط فالعلماء بين مستقل ومستكثر في هذه الشروط، منهم من يذكر 7، منهم من يذكر 10، منهم من يذكر 14، منهم من يزيد، منهم ماذا؟ من يزيد فيما يتعلق بشروط العمل بمفهوم الموافقة، أي بمعنى لا يكون مفهوم الموافقة ماذا؟ حجة إلا إذا توفرت فيه ماذا؟ شروط. ما هي هذه الشروط؟ سيسرد هذه الأبيات التي تتعلق بهذه المسألة. الله الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. قال العلامة ابن الحاج الشنقيطي رحمه الله تعالى في منظومته مراقي السعود: ودع إذا الساكت عنه خاف. هذا القيد الأول للاحتجاج بمفهوم المخالفة، ودع إذا الساكت عنه خاف، أي بمعنى أنه يسكت عن المفهوم خوفا، أنه يسكت ماذا عن المفهوم ماذا خوفا، كإنسان أسلم حديثا من اليهود والنصارى، فيكون معه مال، فيقول لصاحبه يتصدق، تصدق بهذا المال على المسلمين، لأنه لو قال تصدق بهذا المال على الناس فيشمل المسلمين ويشمل الكافرين، لربما خاف على نفسه أن هذا الرجل أظهر الإسلام وأبطن الكفر، أظهر الإسلام وأبطن ماذا؟ الكفر، أي بمعنى أنه يخشى عليه أن يقال أنه منافق، أي أظهر الإسلام فقط وأبطن ماذا؟ الكفر، حينما قال تصدق بهذا على المسلمين والكافرين، يقول هذا ما زال على الكفر. لكن لما يقول تصدق على المسلمين، نفهم أن غير المسلمين لا تتصدق عليهم بهذا ماذا؟ المال. هذا المفهوم لا يعتبر. لماذا؟ لأنه خرج مخرج ماذا؟ الخوف، سكت عن المفهوم خوفا، سكت عن المفهوم ماذا؟ خوفا. من هو المفهوم؟ الكافر. من هو ماذا المفهوم؟ هو الكافر. إذن إذا خرج يعني مخرج، إذا سكت عنه خوفا، سكت عن المفهوم، نطق بشيء وهذا الشيء لماذا؟ مفهوم، فسكت عنه خوفا حتى لا يتهم ماذا به؟ النفاق، فلا يعتد بالمفهوم، فلا يعتد ماذا بالمفهوم، بمعنى أنك تعمل بالمنطوق والمفهوم، فتعطي المسلمين وتعطي الكافرين، تعطي المسلمين تعطي ماذا الكافرين، ولا تقول أنا أعطي المسلمين، لأن هذا مفهوم مخالفة، لأن مفهوم المخالفة إثبات الحكم ماذا للمنطوق على خلاف ماذا المفهوم، تعطي المفهوم حكما والمنطوق ماذا حكما آخر. في هذا المقام لا، تعطي المفهوم، تعطي ماذا المسكوت والمنطوق كلاهما حكم ماذا واحد كلاهما. وهذا كما قال العلماء إنما يكون في كلام الناس، أما في كلام الشارع فلا يرد، لأن الله عز وجل لا يخاف يعني من خلق كيف يعني. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن قضية ماذا أنه يصرح ماذا بشيء خوفا، هذا لا يكون إلا في كلام الناس. هذا القسم الأول من شروط المفهوم، لا يكون إلا في كلام الناس، فهذا هو القيد الأول والشرط الأول. الله بارك الله. قال: أو جهل الحكم أو النطق جلب للسؤل أو جري على الذي غلب. القسم الثاني جهل المتكلم لحكم المسكوت، جهل المتكلم لحكم ماذا المسكوت، أي بمعنى أن هذا الجهل يأتي على المتكلم، جهل المتكلم لحكم ماذا المسكوت، كما لو قال مفتن يعني يجهل حكم ماذا زكاة المعلوفة، فقال في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، نستفيد يعني من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم أن المعلوفة لا زكاة ماذا فيها، ما نستطيع أن نأخذ حكما من هذا. لماذا؟ لأن المتكلم والمتخاطب بهذا الكلام يجهل حكم المعلوفة، لا يعرف إلا حكم السائمة، لا يعرف إلا حكم السائمة، فيسأل فيفتي فيما يتعلق بمسألة ماذا؟ مسألة زكاة ماذا؟ الغنم، فيقول في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، نفهم أن المعلوفة لا زكاة فيها، نقول لا تأخذ بالمفهوم هنا. لماذا؟ لجهل المخاطب بحكم المعلوفة. وهذا كما قلنا القسم الثاني أيضا لا يكون في كلام الله ولا في كلام رسوله، وإنما يكون في كلام الخلق. هذا الثاني أيضا الشرط الثاني في من شروط المفاهيم، إنما يكون في كلام الخلق ولا يكون يعني ماذا في كلام غير الله والرسول، في كلام غير الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر القسم الثالث من شروط العمل بالمفهوم، يعني كونه ماذا جوابا لسؤال، كونه جوابا ماذا لسؤال، والأصل أن الإنسان يأتي بالجواب بقدر السؤال، الأصل أن الإنسان حينما يسأل عن مسألة يأتي بجواب بقدر ماذا السؤال، فيسأل هذا الإنسان عن السائمة هل فيها زكاة، فيقول فيها زكاة، يسأل سؤال فيجيب هذا الإنسان بقدر ماذا السؤال، بقدر ماذا السؤال، فهذا لا يدل على ماذا على مفهوم، هذا لا يدل ماذا على مفهوم. لماذا؟ لأنه سئل عن مسألة خاصة، سئل ماذا عن مسألة ماذا خاصة، هل في الغنم السائمة الزكاة؟ قال فيها زكاة. هل في الغنم السائمة الزكاة؟ قال فيها زكاة. فهذا السائل يسأل عن السائمة، ما سأل عن الغنم عموما، هل في الغنم زكاة؟ حتى يأتي الجواب في الغنم السائمة الزكاة، نقول نعم يأتي المفهوم. أما كونه يسأل فيقول هل في السائمة هكذا بهذا القيد، هل في السائمة ماذا الزكاة؟ فيقول لا زكاة ماذا فيها، لا زكاة ماذا، يسأل على السائمة هل فيها زكاة؟ فيقول فيها الزكاة، فلا يدل على أن المعلوفة ليست فيها ماذا زكاة، لأن السؤال يطابق أو لأن الجواب يطابق السؤال، السؤال كان عن سائمة فكان الجواب لا زكاة فيها. لكن لو قال هل في الغنم زكاة؟ قال ليس في الغنم السائمة زكاة، ليس في الغنم السائمة زكاة، ممكن بعد ذلك يأخذ الإنسان بالمفهوم. أما هو يسأل عن السائمة هل في السائمة زكاة، فيقول لا زكاة في السائمة، فلا يدل من حيث المفهوم أن المعلوف ماذا أو هل في السائمة الزكاة، فيقول نعم، فيقول ماذا فيها زكاة، فيقول فيها زكاة، فلا نفهم أن المعلوفة لا زكاة ماذا فيها، لأنه كان جوابا على سؤال. وهذا يأتي عليه إشكال عند العلماء. ما هو الإشكال الذي يرد على هذا؟ يأتي قاعدة عند العلماء وهي ما يسمى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن الإنسان يسأل عن شيء للسبب، العبرة بعموم اللفظ، فيتكلم الشارع بلفظ عام فيقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا السبب. الإنسان يسأل عن شيء، عن شيء ماذا خاص، فيأتي الحكم الشرعي عام. ولهذا كثير من القضايا نزل فيها القرآن كانت خاصة، نزل فيها القرآن كانت خاصة، وكان الجواب ماذا عاما، وكان الجواب ماذا عاما. والإشكال كيف يزال في مثل هذه القضية؟ قالوا لأن دلالة ماذا العموم أقوى من دلالة المفهوم، دلالة العموم أقوى من دلالة ماذا المفهوم، فأخذنا بدلالة ماذا العموم وتركنا دلالة ماذا المفهوم لأنها أضعف منها. وإلا في الإشكال وارد على هذه المسألة أنه قد يأتي السؤال خاص ويأتي الجواب عام، فيقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، معناه أننا ما اعتبرنا خصوص هذا الشيء وإنما عممنا. وهكذا في باب المفهوم، لما يسأل عن شيء ماذا خاص فيأتي ماذا الجواب، ويكون هذا الجواب يشتمل على عموم من حيث المفهوم، على عموم من حيث ماذا المفهوم، أن السائمة ليست فيها زكاة، المعلوفة فيها ماذا، أن السائمة فيها زكاة، المعلوفة ليست فيها ماذا زكاة، لكنهم تركوا عموم المفهوم لضعفه وأخذوا بعموم ماذا اللفظ، لأن عموم اللفظ أقوى من عموم ماذا المفهوم. هذه المسألة الثالثة. الرابع أن يخرج هذا مخرج الغالب، أن يخرج هذا الشيء مخرج الغالب، ويقولون الشيء إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لا مفهوم ماذا له، وإنما نص عليه لأنه ماذا الغالب، الشيء إذا خرج مخرج الغالب فلا يكون لماذا مفهوم. وهذا في حوادث كثيرة جدا، ومنها ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالربائب، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، فهذه الربيبة سواء كانت في الحجر أو كانت خارج ماذا الحجر فهي محرمة على من تزوج بأمها، على من تزوج بأمها ودخل بها تحرم عليه هذه ماذا الربيبة. وذكر الحجر فيما يتعلق بالربيبة قالوا خارج مخرج الغالب. كيف مخرج الغالب؟ الغالب على المرأة إذا تزوجت وكانت معها بنت أن تأخذها معها، أن تأخذها ماذا معها. وذكروا من هذا الشيء الكثير الذي يقال فيه خارج مخرج الغالب، إذا خارج مخرج الغالب فلا يكون لماذا مفهوم، فلا يكون لماذا مفهوم. الخامس هو ما يتعلق بالامتنان، يعني ما خرج مخرج الامتنان فلا يكون لماذا مفهوم. من ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى لتأكلوا منه لحما طريا، هذا المنطوق اللحم الطري، والمفهوم هو القديد أي اللحم اليابس الذي أصبح ماذا يابسا، فمفهوم ماذا أن ذاك لا يؤكل، لكن لا يؤخذ بذاك ماذا المفهوم، لا يؤخذ بذاك ماذا المفهوم، لأن تخصيص الذكر يعني ماذا بالطري يعني في سياق ذكر الامتنان وذكر النعمة، ذكر الامتنان وذكر ما أنعم الله سبحانه وتعالى به ماذا على خلقه، فهي في سياق ذكر ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على خلقه، فلا يدل على ماذا على غيره، أي بمعنى أيضا القديد مما امتن الله سبحانه وتعالى ماذا به على عباده، مما امتن الله سبحانه وتعالى به ماذا على عباده، فهو في سياق التذكير بالنعم لا على أنه يريد أن يذكر قيودا لها منطوق ولها مفهوم، وإنما في سياق ذكر النعم التي امتن الله عز وجل بها على عباده، فقال لتأكلوا منه لحما طريا، فإذا خرج هذا الشيء مخرج الامتنان فلا يكون لماذا مفهوم، لا يكون لماذا مفهوم مخالفة. أيضا من ذلك ما ذكره ما وافق الواقع، ما وافق ماذا الواقع، أن هذا أيضا ليس له ماذا مفهوم معتبر. من ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هل يفهم من هذا أن الإنسان إذا أكل شيئا يسيرا من الربا أنه لا يدخل ماذا في الحرام؟ قال العلماء إنما أراد الشارع بيان الواقع الحاصل، أن الإنسان إذا أكل القليل لا شك أنه سيأكل ماذا الكثير ويتضاعف فيما يتعلق به الربا، فأراد أن يبين حقيقة الربا أن الربا يؤدي إلى المضاعفة، ولا يقتصر الإنسان على شيء من الربا، فلا يكون لماذا مفهوم، وإنما هو بيان لواقع حال الناس، واقع حال الناس أنهم يريدون المضاعفة فيما يتعلق بالربا. فلا يدل هذا على أنه إذا أكل شيئا يسيرا من الربا أنه لا يدخل ماذا في النهي، أنه لا يدخل ماذا في النهي، فهذا بيان للواقع. ثم ذكر أيضا الجهل وهو السابع، جهل السامع بالمنطوق، جهل السامع بالمنطوق دون المفهوم، يعني العكس، ذاك فيما يتعلق بالمتكلم وهذا فيما يتعلق بالسامع، ذاك جهل المتكلم وهذا جهل السامع، الذي مر معنا جهل ماذا القسم الأول وهو جهل المتكلم، أما هذا فهو جهل ماذا السامع للمنطوق. فالمخاطب يعلم أن المعلوفة فيها زكاة، هكذا المخاطب هذا وهو السامع يعلم أن المعلوفة فيها ماذا زكاة، فيقال لا زكاة في نعم في الغنم السائمة زكاة، مفهوم أن المعلوفة لا زكاة فيها، لكن هذا لا يعمل به. لماذا؟ لأن السائل يعلم يعني ماذا يعلم المفهوم ويجهل المنطوق، فيسأل عن المنطوق، أما المفهوم فهو يعلمه، فهو يعلم أن المعلوفة عنده فيها زكاة، المعلوفة عنده ماذا فيها زكاة، فيسأل عن حكم السائمة فيقال له في نعم في السائمة ماذا زكاة، نفهم أن المعلوفة ليس فيها ماذا زكاة، فلا يؤخذ بالمفهوم. والسبب في ذلك أن السامع يعلم حكم المنطوق، يعلم حكم ماذا المنطوق، ولكن يعلم حكم ماذا جهله ماذا بالمنطوق، ولكن ما يتعلق بالمفهوم، يعني يعلم المنطوق، يعلم ماذا المفهوم ويجهل المنطوق. فيأتي السؤال هل في الغنم السائمة الزكاة، فيقال له في الغنم السائمة الزكاة، فيفهم أن المعلوفة لا زكاة فيه، وعنده علم أن المعلوفة لا أن المعلوفة فيها الزكاة، أن المعلومة عنده ماذا أن المعلومة فيها ماذا زكاة، فلا يؤخذ بهذا ماذا المفهوم، فلا يؤخذ بهذا المفهوم. هذا هو السابع. الثامن التأكيد للسامع، يخرج مخرج ماذا التأكيد والتفخيم، مخرج التأكيد والتفخيم، فيقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت. هل هذا إذا كانت المرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر أن لا تحد ماذا على الميت؟ قال العلماء لا يؤخذ هذا الحكم من حيث المفهوم، وإنما خرج هذا مخرج التأكيد، أن امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ما يمكن تفعل هذا، وهكذا خرج مخرج ماذا التفخيم، فما خرج مخرج التأكيد والتفخيم فلا يكون لماذا مفهوم. واقتصر المصنف عليه رحمة الله على 8 أقسام، وإلا فبعض العلماء يوصلها إلى 14 وبعضهم يوصلها إلى 20 من حيث ماذا، ويجمع هذه الأشياء في ما يتعلق يعني بقضية ماذا الحصر في 8 أو في 10 أو في 20، ذكر العلماء ضابطا يعني يضبط لك هذه المسألة وما يتعلق بأن المفهوم لا يحتج به في أحوال إذا كان لذكر المنطوق، إذا كان لذكر المنطوق فائدة اعلم أن المفهوم لا حكم له، إذا كان لذكر المنطوق فائدة فاعلم أن المفهوم لا حكم له. هذه اختصار عبارة تشمل يعني 20 من هذه الأشياء التي ذكروها. فإذا كان ماذا للمنطوق ليس للمنطوق ماذا فائدة، ليس لذكر المنطوق به ماذا فائدة، فحينها يقال لك أن تأخذ ماذا بالمفهوم. أما إذا كان لذكر المنطوق ماذا فائدة، فيأتي بعد ذلك ما يتعلق بالاحتجاج أو عدم ماذا الاحتجاج. فالضابط ليس لذكر المنطوق به ماذا فائدة، ليس لذكر المنطوق به ماذا فائدة، فحينها لك أن تحتج ماذا بالمفهوم، لك أن تحتج ماذا بالمفهوم. على كل استرسلوا في ذكر هذه القضايا. وهذا قول من قول جمهور العلماء أن الاحتجاج بالمفهوم نعم لا إشكال فيه، ولكن لا يحتج به إلا إذا توفرت فيه هذه ماذا القيود، إلا إذا توفرت فيه هذه ماذا القيود. والضابط كما قلنا ليس لذكر المنطوق به ماذا فائدة، فإذا كان المنطوق جاء لسبب فتحمله على ماذا على السبب، ولا تأخذ بذاك ماذا المفهوم، ولا تأخذ بذاك ماذا المفهوم، فيكون الفائدة هي هذه فيما يتعلق بالتقاسيم. فعلى كل يقال هي محدودة لا معدودة. كيف محدودة؟ نقول المنطوق إذا جاء لسبب تحمله ماذا على السبب ولا تأخذ بالمفهوم، إذا جاء لسبب فتحمله على هذا السبب ولا تأخذ بالمفهوم في كل هذه الأقسام الذي مرت معنا. إذن فهو محدود لا معدود. كيف محدود؟ بهذا الضابط. محدود بهذا الضابط المنطوق، إذا جاء لسبب تحمله على هذا السبب ولا تلتفت إلى المفهوم، ولا تلتفت إلى ماذا؟ إلى المفهوم، بدل أن نقول 1 2 3 4 فلا نحتاج إلى المعدود مع وجود ماذا؟ المحدود، مع وجود ماذا؟ المحدود. بارك الله فيك، تفضل. قال رحمه الله: أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جري على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع ومقتضي التخصيص ليس يحظل قيسا وما عرض ليس يشمل. هذا التنبيه على مسألة، يقول ومقتضي التخصيص ليس يحظل، أي بمعنى لا يمنع القياس. يعني هذا التخصيص فيما يتعلم هذا بالمفهوم، كونه يقول في الغنم السائمة ماذا؟ زكاة. نفهم أن المعلوفة لا زكاة ماذا فيها، يعني هل ينتفي هذا لمجرد هذا التخصيص، أو أن لك أن تقيس، تقيس المسكوت على المنطوق، أي في مجال، هل في مجال أن تقيس المسكوت؟ الآن هو خرج بماذا؟ بالمنطوق، لما نطق بهذا الشيء أدخل المنطوق وأخرج ماذا؟ المفهوم. هل لك أن تدخل يعني هذا المخصوص وهو ماذا؟ المفهوم، عن طريق ماذا؟ القياس، أو ليس لك ماذا؟ هذا الأمر، أو لك هل لك أن تدخله عن طريق ماذا؟ العموم، أو أنه ليس لك هذا ماذا؟ الأمر. يقول المصنف عليه رحمة الله أنه لا حرج أن تجعل المسألة قياسية، بمعنى إذا رأيت المسكوت عنه فيه معنى المنطوق فتأتي المسألة القياسية، تأتي المسألة ماذا؟ القياسية. فخرج من حيث المنطوق، خرج من حيث ماذا؟ المفهوم. ولكن هل لك أن تلحقه ماذا بالمنطوق عن طريق العموم أو عن طريق القياس؟ يقول لا مانع عند الأصوليين، لا مانع عند ماذا؟ الأصوليين، بمعنى كما قال ومقتضي التخصيص ليس يحظل، أي ليس ماذا؟ يمنع قيسا، أي بمعنى ماذا؟ لا يمنع القياس، لا يمنع ماذا؟ القياس، أي قياس المسكوت على المنطوق إذا وجد المعنى وهي العلة، إذا وجد المعنى وهي ماذا؟ العلة، فلا معنى من إلحاق، فلا حرج من إلحاق المسكوت بالمنطوق. وهكذا قد يكون ماذا؟ وما عرض له، وما عرض ليس يشمل، أي أحيانا قد يكون اللفظ عاما، قد يكون اللفظ ماذا؟ عاما. فإذا كان اللفظ ماذا؟ عاما، فهل هذا أيضا مما يقوي ماذا؟ الأمر، هل هذا أيضا مما يقوي ماذا؟ الأمر. أو يقال أننا نستغني بالقياس، يعني أحيانا قد نلحق المفهوم بالمنطوق عن طريق القياس، وإن خرج يعني ماذا؟ أخرج المفهوم ب يعني وإن خرج ماذا؟ المفهوم بالمنطوق، لكن لنا أن نلحق المسكوت بالمنطوق عن طريق القياس. لكن يقول هل يستغنى بعموم اللفظ عن القياس؟ يعني قد يكون اللفظ فيه عموم فندخل المسكوت أيضا بالمفهوم، قد يكون في ماذا؟ عموم. يقول المصنف عليه رحمة الله أنه لا حرج، فقد يجتمع الدليلان، الدليل الأول القياس والدليل الثاني هو اللفظ، فتجتمع ماذا؟ الأدلة على هذا الحكم، ولا مانع، قد تجتمع هذه الأحكام، أي قد تجتمع هذه ماذا؟ الأحكام. يعني كأن يقول لك القائل يعني خذ قنطارا من الذهب، تفهم أن ما دون القنطار ماذا؟ من باب أولى، من باب ماذا؟ أولى، فتقيس عليه قياسا الآن، تقيس عليه ماذا؟ قياسا. وهل يدخل في عموم اللفظ؟ نقول نعم، لأن القنطار يشمل الدينار وزيادة، فأحيانا قد تجتمع ماذا؟ الأدلة وهي القياس والعموم على الدليل، معنى أن الدليل قد تكون له دلالتان، دلالة قياسية ودلالة ماذا؟ لفظية. هل هذا مانع؟ فهذا ليس بمانع، فتتنبل هذه المسألة، فلا يدل على أن المفهوم لما خرج بالمنطوق أنه خلاص ملغى، لا، قد تلحق ماذا بالمنطوق من حيث القياس إذا وجد ماذا؟ المعنى في المفهوم كما هو ماذا في المنطوق، فتلحقه إلحاقا. وأحيانا قد يكون في اللفظ ماذا؟ المعنى ماذا؟ في اللفظ المنطوق عموم، في اللفظ ماذا؟ المنطوق ماذا؟ عموم، فيدخل أيضا هذا الفرد الذي لربما خرج يعني من حيث ماذا؟ المفهوم، فيجتمع دليلان، دليل اللفظ ودليل القياس على هذه ماذا؟ المسألة. فالمصنف يشير إلى هذا المعنى، المصنف يشير إلى هذا المعنى، بارك الله فيه. قال: ومقتضي التخصيص ليس يحظل قيسا وما عرض ليس يشمل، وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد. ذكر الآن أنواع مفاهيم المخالفة وأنها مراتب، أنواع مفاهيم المخالفة وأنها على مراتب من حيث القوة. فأعلى مراتب ماذا؟ أعلى مراتب مفهوم المخالفة، وهو يقول ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد. يقول أنواع مفهوم المخالفة مراتب، من هذه ظرف، الظرف سواء كان زمانيا أو كان مكانيا، يعني أن مفهوم المخالفة أقسام. من هذه الأقسام أن المفهوم قد يكون عن طريق الظرف الزماني أو عن طريق الظرف ماذا المكاني. يعني الظرف الزماني مثل ماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، معنى ذلك أن غير هذه الأشهر وهي الأشهر ماذا الثلاثة لا يكون فيها حج. هذا من حيث ماذا مفهوم الظرف الزماني، من حيث مفهوم الظرف ماذا الزماني، أي أن هذه الأشهر هي الذي يصلح فيها الحج، وهي شهر يعني ماذا شوال وذو القعدة وذو الحجة، إما عشرا منه وإما كاملا على خلاف بين العلماء. ما دون هذه الأشهر لا تصلح الحج، ما دون هذه الأشهر لا تصلح الحج. من أين أخذناه؟ أخذناه من مفهوم المخالفة الزماني، من مفهوم المخالفة ماذا الزماني. ومفهوم المخالفة المكاني كما قال الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، فيه أن الاعتكاف لا يصلح في غير المساجد، فيه أن الاعتكاف، وهذا ما يسمى بالتقييد بالظرف المكاني، فله مفهوم، أي أن غير المساجد لا يصلح فيه الاعتكاف، وهذا هو الصحيح، لا يصلح فيها ماذا الاعتكاف. القسم الثالث ما يسمى يعني نوع المخالف، وهي ما يتعلق بالعلة، ويسمى مفهوم العلة. مفهوم العلة تقول أعطي السائل لحاجته، نفهم من هذا الكلام أنك لا تعطي سائلا ليس له ماذا حاجة، يفهم من حيث ماذا العلة، أعطي السائل لحاجته، فهذه هي سبب ماذا الإعطاء، وهي علة ماذا الإعطاء. وهكذا أيضا والعدد مفهوم ما يسمى مفهوم ماذا العدد، مفهوم ماذا العدد، كما قال الله جل وعلا فجلدوهم 80 جلدة، فجلدوهم 80 جلدة، نفهم أنه لا يزيد على 80 جلدة، نفهم أنه لا يزيد على 80 جلدة، وهذا ما يسمى بمفهوم العدد. الآن يذكر لك أنواع مفاهيم المخالفة، لكن من حيث القوة والضعف سيأتي الكلام عليها، من حيث القوة والضعف الاحتجاج بها سيأتي الكلام عليها. القسم الرابع ما يسمى بمفهوم الشرط، القسم الرابع ما يسمى بمفهوم ماذا الشرط، يعني من حيث المثال العادي تقول إن جاء زيد فأعطه، إن جاء زيد فأعطه، معنى ذلك أنه إن لم يأتي لا تعطه، إنه إذا لم يأتي، وهذا ما يسمى مفهوم ماذا الشرط، كما قال الله عز وجل وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن، معنى ذلك إذا كانت المرأة حائل ليست حامل وقد طلقها ماذا الزوج وانتهت ماذا من العدة، فليست لا نفقة إلا أن تكون حاملا، إلا أن تكون حاملا، أخذناه من مفهوم الشرط، أخذناه من مفهوم ماذا الشرط. وهكذا من المفاهيم ما يسمى بمفهوم الغاية، كما قال الله عز وجل وأتموا الصيام إلى الليل، والليل ليس محلا للصيام، نفهم أن ما قبل الليل محل الصيام هو النهار، وما بعد النهار وهو دخول الليل ليس محل المدارين الصيام. وهكذا يقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي الغاية إلى الطهر، فإذا طهرت المرأة حلت، وقبل الطهر ماذا لا تحل. من أين أخذنا المنطوق المفهوم؟ من مفهوم الغاية، من مفهوم الغاية أنها تحرم على الإنسان إذا لم تطهر، فإذا طهرت حلت له، هذا أخذ من حيث مفهوم ماذا الغاية. فهذه أنواع المفاهيم، هذه أنواع ماذا المفاهيم عند العلماء. قال والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم. نعم، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم، وأيضا يعني مفهوم الحصر، مفهوم ماذا الحصر أيضا يعني من مراتب أنواع مفهوم المخالفة، أنواع مفهوم المخالفة مراتب، ومن هذه المراتب ما يسمى بمفهوم ماذا الحصر، ما يسمى مفهوم ماذا الحصر، ولك أن تعبر عنه بإيا، ولك أن تعبر عنه بإنما، وكذلك إلا، أدوات يعني ماذا الحصر كثيرة، من ذلك إياك نعبد، ماذا نفهم؟ أي لا نعبد ماذا إلا إياك، فحصرنا العبادة في الله عز وجل دون سوى سبحانه وتعالى. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، أي بمعنى أنه لا غسل إلا بإنزال، هذا كان في أول الأمر، واستفدنا هذا من حيث ماذا؟ من حيث مفهوم الحصر، أنه إذا نزل الماء حصل الغسل بالماء، وإذا لم ينزل الماء وإن جامع فليس عليه ماذا غسل، فقال إنما الماء من الماء، إنما الماء أي الغسل من الماء أي من المني، من نزول ماذا المني، وكان هذا في أول الإسلام يجامع الإنسان فليس عليه الغسل إلا أن ينزل. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر ماذا الآية، فحصر أصناف الصدقة في هؤلاء الثمانية. إذن يعني الحصر من المفاهيم، الحصر ماذا من المفاهيم، فله منطوق وله ماذا مفهوم، له منطوق وله ماذا مفهوم. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، وسيأتي الكلام على هذه المسألة الذي بعدها. قال والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف في النفي لأي يصرف. القسم الذي بعده هو يعني الحصر بالمفهوم، مفهوم ماذا الحصر، بعده مفهوم الصفة، بعده مفهوم ماذا الصفة، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة. وصفت الغنم بأنها سائمة، الغنم قد توصف بأنها معلوفة وهذا وصف لها، وقد توصف بأنها سائمة، والغنم هي اسم حيثية، لكن قد توصف بأنها سائمة وقد توصف بأنها ماذا معلوفة. فلما يقول في الغنم السائمة الزكاة نفهم أن المعلوفة لا زكاة فيها. ولهذا يقولون أشهر المفاهيم على الإطلاق هي مفهوم الصفة، أشهر المفاهيم على الإطلاق هو ما يتعلق بمفهوم ماذا الصفة، مثل كما قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، نفهم أن الغنم المعلوفة لا زكاة ماذا فيها. وأحيانا قد يؤخذ ماذا بالقيد، يعني ماذا بالصفة هو الموصوف، فنجعلهما قيدين، نجعلهما ماذا قيدين، فنقول ماذا في السائمة، في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، فنقدم ماذا السائمة على الغنم. فهل يعني يتوسع الحكم أو لا يتوسع ماذا الحكم في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة ماذا في نعم في السائمة، في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم ماذا الزكاة. نفهم من ذلك أن يعني أنه يدخل معها ماذا، يدخل معها ماذا قيد آخر. لما نقول في الغنم السائمة ماذا الزكاة، المعلوفة أنها لا زكاة فيها، المعلوفة لا زكاة ماذا فيها. لكن لما نقول ماذا سائمة الغنم، لما نقول سائمة ماذا الغنم، نستفيد يعني الوصف والموصوف فنجعلهما ماذا قيدين، فنستفيد بعد ذلك إدخال، يعني ندخل مع الغنم البقر والإبل، أي أن الإبل سائمة الإبل معلوفة الإبل، ومعلوفة ماذا البقر لا زكاة ماذا فيها. ولهذا ذكر الخلاف في هذه المسألة، هل نحتج بقيد أو بقيدين؟ يعني في القسم الأول في الغنم السائمة الزكاة لا نحتج إلا ماذا إلا بقيد، وهو ما يتعلق بالوصف، فعلى ذلك يعني الغنم ماذا المعلوفة لا زكاة فيها، والبقر والغنم والبقر والإبل مسكوت عنها، وهنا ما ندري هل فيها زكاة أو ليس فيها ماذا زكاة. لكن لو عكست المسألة فقلت ماذا في سائمة ماذا الغنم، في سائمة ماذا الغنم ماذا الزكاة، دخل مع الغنم ماذا الإبل والبقر، دخل مع الغنم ماذا الإبل والبقر، فأخذنا بالقيدين، أخذنا ماذا بالقيدين، أن سائمة هذا الغنم فيها زكاة، وأن المعلوفة بخلافها، وأن المعلوفة ماذا بخلافها، فأدخلنا ماذا قيدين. فالعلماء يتكلمون على التقديم والتأخير، ولهذا يعني يشير المصنف على أن الوصف تقدم أو تأخر أن الحكم واحد، لكن قد يتوسع وقد يتضيق. يعني الآن لما نقول في الغنم السائمة ماذا زكاة، أو نقول في سائمة الغنم ماذا زكاة، الغنم في الأخير يعني المعلوفة لا زكاة فيها، لكن في النص الثاني تتوسع وفي النص الأول تتضيق. ولهذا يشير إلى مسألة كما قلنا، سواء تقدم الوصف أو تأخر فهذا يعتبر ماذا قيد، وله ماذا مفهوم، في الغنم السائمة زكاة وفي سائمة الغنم ماذا زكاة، معنى ذلك أن المعلوفة من الأغنام لا زكاة ماذا فيها، لكن الأول حصر في الأغنام وفي الثاني أدخل مع الأغنام ماذا البقر والإبل، وفي النص الأول مسكوت عن البقر والإبل، ما ندري هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة. فهكذا يقول ماذا العلماء فيما يتعلق في قوله معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف في النفي لأي يصرف. نعم. قال أضعفها اللقب وهو ما أذي من دونه نظم الكلام العربي. دخل فيما يتعلق بتضعيف المفاهيم، يقول أضعف هذه المفاهيم ما يسمى عند العلماء بمفهوم اللقب، بمفهوم اللقب هذا من أضعف المفاهيم عند جمهور الأصوليين، ولا يحتجون ماذا به، ولا يحتجون به. فما هو مفهوم ماذا اللقب؟ تعليق الحكم على اسم جامد لا مشتق، تعليق الحكم على اسم جامد، إما علم وإما لقب وإما كنية، وهكذا إما اسم جنس أو أسماء مدى الأجناس أو أسماء الجموع، كل هذه من الأسماء الجامدة التي ليست مشتقة. فلك أن تأتي بضابط عام تقول إذا تعلق الحكم باسم جامد فليس للمفهوم، لأن هذا من قبيل مفهوم اللقب. مثاله كأن تقول محمد رسول الله، ما هو مفهوم اللقب؟ لو اعتبرنا مفهوم اللقب فقال نفهم من ذلك أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول، هذا كفر. محمد رسول الله يعني تفهم من هذا أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول، وعدد ذلك باقي الأنبياء، تذكر موسى وتذكر ماذا عيسى إلى آخره. قال العلماء مفهوم اللقب ضعيف، وهو إذا تعلق الحكم باسم جامد لا مشتق، لأن المشتق هو الصفة الذي مر معنا. أما الجامد، ما هو الاسم الجامد؟ يعني العلم، الكنية، اللقب، اسم الأجناس، اسم الجموع، كل هذه تدخل في هذا. لما تقول في الغنم زكاة، في الغنم ماذا؟ زكاة. هل تفهم أن الإبل والبقر لا زكاة فيها؟ نقول لا، لأن هذا مفهوم لقب، لأن الغنم اسم جنس، الغنم ماذا؟ اسم ماذا؟ جنس. وهكذا تقول على الرجل كذا وكذا، نقول ما يفهم على أن المرأة ليس عليه كذا، لأن هذا من أسماء الأجناس، هذه من أسماء الأجناس، فهي مفاهيم لقب، فهي مفاهيم لقب. إذن مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم، والسبب أنه ليس بمشتق جامد، أنه ليس بمشتق، والأحكام إنما تعلقت بالأوصاف، الأحكام إنما تتعلق بالأوصاف ماذا؟ المناسبة، ولا بالأوصاف ماذا؟ الجامدة. إذن أضعف هو اللقب. لكن يعني أورد إشكال، أورد ماذا؟ إشكالا وأجاب عنه. ما هو الإشكال؟ طيب لماذا قيد محمد رسول الله؟ لماذا قلنا محمد رسول الله؟ قالوا حتى يكتمل الكلام العربي، حتى تحصل الفائدة. يعني هل يعني لذكر مفهوم اللقب، هل لذكر مفهوم اللقب يعني فائدة غير المفهوم؟ قالوا نعم. ما هي؟ إسناد الحكم، إسناد ماذا؟ الحكم. فلما تقول محمد ما استفدت شيئا، لكن لما تقول محمد رسول الله استفدت، وهو إسناد ماذا؟ الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصنف أورد إشكالا وأجاب عنه. قلنا ما هو الإشكال؟ لأن هؤلاء ماذا يقولون الذين يحتجون مفهوم اللقب؟ يقولون إسناده إلى شيء يدل على أنه مفهوم، ولا فائدة نعلم إلا هذه الفائدة. قالوا لا، في فائدة غير هذه الفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ حصول الفائدة من حيث الكلام العربي والنظم العربي، يعني إسناد الكلام حتى يكون الكلام مفيد، حتى يكون الكلام مفيدا لابد لمحمد من إسناد، حتى يكون ماذا لهذا سنة. أما تقول محمد تسكت، تقول أبو وتسكت، يعني ما تستفيد شيئا، ما تستفيد شيئا. لهذا قال أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. قلنا أضعف المفاهيم اللقب، وأورد كما قلنا إشكالا فأجاب عنه. فلماذا الإسناد؟ لا نعلم فائدة إلا لأن له مفهوم. نقول لا، لا من أجل المفهوم، ولكن من أجل يعني ماذا؟ من أجل انتظام الكلام، ومن أجل حصول فائدة ماذا؟ الكلام، لا زيادة على هذا. نعم. أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق بضعف انتمى. نعم، أيضا ذكر فيما يتعلق بأعلى، أعلاها أي أعلى المفاهيم، أعلى المفاهيم ما يسمى بمفهوم ماذا؟ الحصر، الذي يكون بأداة الإثبات والنفي. حتى قال بعض العلماء أنه سواء كان ماذا إثباتا، النفي المأخوذ ماذا من الإثبات، أنه من قبيل المنطوق. يعني فمفهوم ماذا؟ الحصر، مفهوم الحصر يعني الذي حصل بأداة الإثبات والنفي، كان تقول لا إله إلا الله، لا يرشد إلا العلماء، ومثل بماذا؟ بهذا المثال. هل هذا يدخل في باب المنطوق أو يدخل في باب ماذا؟ المفهوم. يدخل في باب المنطوق أو يدخل في باب المفهوم. يرى يعني المحققون من الأصوليين أن الحصر، أن الحصر من قبيل المنطوق لا من قبيل المفهوم. وعلى هذا إذا جعلنا سلمنا أنه من قبيل المفهوم، فهو أعلى مراتب الحصر، أعلى مراتب المفهوم. أعلاها أي أعلى مراتب ماذا؟ المفهوم، ما يكون بها، ما يكون المفهوم بها ماذا؟ عن طريق الحصر، ما يكون المفهوم بها عن طريق ماذا؟ الحصر، كأن تقول لا إله إلا الله، لا يرشد إلا العلماء، إنما إلى آخره. هذه أدوات ماذا؟ الحصر، وهي النفي والإثبات. والنفي سواء كان بالفعل أو كان ماذا؟ بالحرف. فالاستثناء من النفي إثبات، لكنه منطوق لا مفهوم على الصحيح. وهذا من أقوى يعني أدوات ماذا؟ أدوات الحصر، فهو يكون من قبيل المنطوق لا يكون من قبيل ماذا؟ المفهوم. هذه المرتبة الأولى. نعم. فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف له يقارب. نعم بقي الذي قبله فعدد ثم تقديم يلي قبله أعلاها لا يرشد إلا العلماء أعلاه لا يرشد إلا العلماء فما لمنطوق بضعف انتمى يعني أن المرتبة الثانية من مراتب ماذا الحصر وهي إنما الذي تأتي بعد إلا هي أعلى أدوات الحصر وهي من قبيل المنطوق لا من قبيل المفهوم على الصحيح ثم تأتي في المرتبة الثانية من أدوات الحصر إنما الحصر ماذا بإنما هل هو من قبيل المفهوم أو من قبيل ماذا المنطوق حصل فيه خلاف بين العلماء ولكنه أقوى ماذا مما حصل الخلاف ماذا فيه مما لم يحصل الخلاف ماذا فيه فإنما اختلف العلماء هل هي من قبيل المنطوق أو من قبيل المفهوم لأن إلا يعني شبه إجماع بين المحققين أنها من قبيل المنطوق إنما هل تلحق به إلا أو لا تلحق به إلا فيما يتعلق بالحصر أن من قبيل المنطوق لا من قبيل ماذا المفهوم حصل فيها خلاف ماذا نريد من هذه الترتيبات أن هذا من قبيل المنطوق وهذه حصل فيها خلاف والراجح أنها من قبيل المنطوق قالوا هذا نستفيد منه عند التعارض فإذا حصل التعارض نقدم ما أجمع عليه على ما اختلفوا ماذا فيه من حيث القوة أو من حيث أنه منطوق أو مفهوم فهذا ينفع في باب التعارض هذا المبحث يذكره العلماء في باب ماذا التعارض فهذه هي الفائدة من هذا الترتيب فذكر إنما في المرتبة الثانية من مراتب ماذا الحصر لكن هل هي منطوقة أو مفهومة خلاف بين العلماء في هذه ماذا المسألة نعم. ثم قال فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف له يقارب فعدد ثم تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي ذكر ما يتعلق بالشرط المرتبة الثالثة من مراتب ماذا المفهوم مفهوم المخالفة هو مفهوم الشرط هو مفهوم ماذا الشرط وقد مر ماذا معنى وهكذا يكون مفهوم ماذا الشرط بعد مفهوم الغاية على الصحيح إذن الترتيب عندنا مفهوم إلا مفهوم إنما مفهوم الغاية مفهوم الشرط هذه الأقوى فيما يتعلق بترتيب مفاهيم ماذا المفاهيم أعلى المراتب إلا ثاني المراتب إنما ثالث المراتب الغاية رابع المراتب هي ماذا يعني الشرط مفهوم ماذا الشرط فيكون ماذا في المرتبة الرابعة من مراتب ماذا مفهوم المخالفة وقلنا أننا نحتاج إلى هذه يعني المفاهيم عند التعارض من حيث التقديم من حيث ماذا التقديم ما هو الذي يقدم وذكر المرتبة الرابعة مفهوم الوصف مفهوم هذا الوصف ما المقصود ماذا بالوصف المقصود ماذا بالوصف الوصف المناسب وهو الذي يتضمن يعني إذا يتضمن إرادة الحكم به مصلحة يعني إذا رتبت الحكم على هذا الوصف جلت بذلك مصلحة ودفعت بذلك مفسدة هذا يسمى عند العلماء بالوصف المناسب الشارع حرم الخمر الإسكاري الشارع حرم الخمر لإسكاري وعلة القتل يعني ماذا علة القصاص هي القتل العمد العدوان فهذه هل هذه علة ماذا مناسبة لأنه إذا أنيق بها الحكم دفعنا ضررا وجلبنا ماذا مصلحة قال العلماء نعم فإن بتحريم الخمر تحفظ العقول وهكذا بإقامة ماذا القصاص على القتل العمد العدوان تحفظ ماذا الأنفس فكان ترتيب الحكم على هذا الوصف جالب لمصلحة ماذا يسمى هذا الوصف يسمى بالوصف المناسب عندهم إذا رأيت أن الشارع رتب حكما على وصف ورأينا أننا استجلبنا مصلحة ودفعنا مفسدة في ترتيب هذا الحكم على هذا الوصف كان هذا الوصف من قبيل المناسب بخلاف ما لو كان الوصف بخلاف ما لو لم يكن الوصف ماذا مناسبا بحيث أنه لا يترتب يعني على ترتيب الحكم عليه قلب مصلحة ولا دفع مفسدة ماذا يسمى هذا الوصف يسمى هذا الوصف عند العلماء بالطردي كالطول والقصر والسواد والبياض هذه لم ينط بها الشارع أحكاما لأنها أوصاف طردية ليست فيها معنى من أجله يعني إذا رتب الشارع عليها حكما نستجلب مصلحة وندفع ماذا مفسدة إذن الوصف عندهم على قسمين وصف مناسب ووصف طردي ما هو هذا سيأتينا زيادة في باب القياس الوصف المناسب عندهم إذا رتب الشارع على هذا الوصف سواء كان مفردا كالإسكار أو كان مركبا قاتل عمد عدوان مصلحة ودفعنا مفسدة اعلم أن هذا ما يسمى بالوصف المناسب والثاني إذا رأينا الشارع لم يرتب عليه حكما فعرفنا أن هذا الوصف سواء كان مفردا أو كان مركبا أن هذا يسمى بالوصف الطردي أن هذا يسمى بالأوصاف الطردية. ما هي الأوصاف الطردية؟ مثل السواد، البياض، الطول والقصر، هذا أعرابي وهذا حضري، هذا ذكر وهذا أنثى. في الغالب ما ترتب عليه أحكام، في الغالب لا تترتب عليه ماذا؟ الأحكام. فيفرغ لك المصنف عليه رحمة الله بين الأوصاف. وهكذا في الغنم السائمة الزكاة، كونها سائمة تمت النعمة على الإنسان لأنه ما ينفق عليها، فكانت الزكاة عليه فيها، فكانت عليه فيها ماذا؟ الزكاة، لأنه لا ينفق ماذا عليها. وإذا كانت معلوفة كانت مؤنة عليه، الذي سيخرجه الزكاة سيخرجه علفا لها، سيخرجه ماذا؟ علفا. فكان وصف الصوم مناسب أنه لا يخرج ماذا؟ الزكاة، أنه يخرج ماذا؟ الزكاة. ولو كانت معلوفة لا يخرج ماذا؟ الزكاة. فإن هذا الوصف مناسب لأن ينفق عليها، هذه النفقة تكون أعلى من الزكاة، بخلاف ما لو كانت سائمة ما يخسر شيئا. فعلى هذا تمت النعمة عليه، فالواجب عليه أن يؤدي ماذا؟ الزكاة. إذن في الغنم السائمة الزكاة هذا وصف مناسب، فإن في ترتيب الحكم عليه وهو إيجاب الزكاة في هذا الغنم ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه يعني ماذا؟ مصلحة، فيه ماذا؟ مصلحة تترتب على هذا ماذا؟ المفهوم، تترتب على هذا ماذا؟ المفهوم. ذكر يعني ما يتعلق كما قلنا فعدد، ثم ذكر ما يتعلق بمفهوم العدد، ذكر فيما يتعلق مفهوم ماذا؟ العدد. ومفهوم العدد هو ضعيف في الحقيقة، مفهوم العدد، لكنه إجمالا يعني يؤخذ به، إجمالا ماذا يؤخذ به؟ يؤخذ به، فهو في المرتبة السادسة من المفاهيم، يسمى مفهوم ماذا؟ العدد، يسمى مفهوم ماذا؟ العدد، وهو تحديد 7 الأشواط في الطواف أو في السعي، الجل بالثمانين. الأصل أنها معتبرة، الأصل أنها ماذا؟ معتبرة، لكن قد يأتي العدد وليس له ماذا مفهوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، في أكثر من ذلك، في أكثر ماذا من ذلك. وهكذا قد يخرج العدد مخرج المبالغة، إن تستقتل لهم 70 مرة قد يخرج مخرج ماذا؟ المبالغة. فعلى كل هو يعمل به، مفهوم العدد يعمل ماذا به، ولكن فيه ضعف، فيه ماذا؟ ضعف. وهكذا أيضا من المراتب عندهم تقديم ما حقه التأخير الذي يفيد الحصر، إياك نعبده، تقديم ما حقه التأخير، أيضا هذه من المفاهيم، هذه ماذا؟ من المفاهيم. فيكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من ذكر المفاهيم، انتهى من ذكر المفاهيم، وسينتقل إلى مبحث اللغات، سينتقل إلى مبحث ماذا؟ اللغات. والسبب في مبحث اللغات لأن القرآن والسنة عربيان، وحصول الفائدة من القرآن والسنة يعني توقف على فهم العربية، توقف على فهم العربية. فسيذكر فصلا فيما يتعلق ب مبحث العربية بعد الانتهاء من المفاهيم. بقيت مسألة أخيرة، ما هو دليل الجمهور على الاحتجاج بمفهوم المخالفة؟ ما هو دليل الجمهور على الاحتجاج خلاف الحنفية؟ الحنفية لا يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة، والظاهرية لا يرون الاحتجاج بمفهوم الموافقة الذي أجمعت عليه الأمة. فما السبب في عدم الاحتجاج الظاهري أولا بمفهوم الموافقة؟ لماذا لا يحتجون به؟ قالوا لأنه من القياس ونحن لا نحتج بالقياس، مع أن دلالته لفظية ليست قياسية إلا على قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله كما مر معنا. أما ما يتعلق مفهوم المخالفة فالحنفية لا يحتجون به، وهم محجوجون بإجماع الصحابة، وهم محجوجون ماذا؟ بإجماع ماذا؟ الصحابة. عمر رضي الله تعالى عنه يعني استدل على أنه لا رخصة بعد الأمن، لا رخصة بعد الأمن فيما يتعلق بالصلاة وقصر ماذا؟ الصلاة. فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أقر على هذا الفهم، فقال هذه رخصة رخصها الله عز وجل. وهكذا أبو ذر اسأل عن الكلب الأسود من الأصفر، قال ذاك شيطان، الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود ماذا؟ شيطان. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ماذا؟ الفهم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير من الحوادث الذي نقلت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتجاج بمفهوم المخالفة. ولكن قلنا مفهوم المخالفة طبقات، مفهوم المخالفة ماذا؟ طبقات ومراتب من حيث الاحتجاج. أما الاحتجاج به إجمالا هذا إجماع الصحابة، هذا إجماع الصحابة خلافا للأحناف. وعلى كل هذا الكتاب من أوله إلى آخره مذهب الجماهير، مذهب جماهير الأصوليين، ما هو مذهب المالكي كما يقول المصنف، بل هذا مذهب جماهير الأصوليين. أي هذا الكتاب المراقي من أوله إلى آخره يذكر مذهب الجمهور، وإنما قال مذهب مالك، مذهب مالك، وإلا في الصحيح إنما يذكره هو مذهب جماهير العلماء. وأكثر من يعارض الجمهور هم الأحناف، أكثر من يعارض ماذا؟ الجمهور في هذه المباحث هم الأحناف، خاصة فيما يتعلق بالفقهاء، وما يتعلق بأهل العقائد هم المعتزلة، هم المعتزلة. فأكثر من يشاغب في باب الأصول وفي باب الأصول هم يعني طائفتان، طائفة ترجع إلى باب العقائد وهم المعتزلة، وطائفة ترجع إلى أبواب الفقه وهم ماذا؟ الحنفية. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا، جزاك الله خيرا بارك فيك. عنده سؤال يا أخوان؟ نشكر. المفاهيم الأخيرة، تقديم ما حقه التأخير، هذه من المفاهيم، لكن هل هو أضعف من مفهوم العدد؟ المصنف يسردها سردا من حيث الترتيب الكلامي، نعم من حيث ترتيبه نعم، أن مفهوم الحصر أضعف من مفهوم العدد. طيب إلى هنا بارك الله.